من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الصيام عنوانه الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الله تبارك وتعالى، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ولقد نعلم ضرورة أن الصيام للعبد أيضا، كل عمل ابن آدم له حتى الصيام، لأنه إذا لم يصم عوقب، فدل ذلك على أنه إذا عمل فهو له. إنما استثنى الله عز وجل الصيام دون الصلاة، والصلاة هي رأس الأمر بعد الشهادتين، لأن الصيام عنوانه الإخلاص، لا يتأتى فيه الرياء مثلما يتأتى في الصلاة. إن العبد قد يتوضأ في بيته ويخرج إلى المسجد يرائي الناس بالصلاة، لكنه لا يستطيع ذلك في الصيام، فقد يكون في البيت وحده واستبد به العطش، يكاد يهلك من العطش وليس معه أحد، ومع ذلك لا يستطيع أن يشرب. هذا هو معنى الإخلاص. الإخلاص في العبادة شرط باتفاق العلماء، والعمل الذي يخلو من الإخلاص لا قيمة له. قال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه قال من الإخلاص. الإخلاص يرفع صاحبه من أسفل سافلين فيجعله في أعلى عليين. قال تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الإخلاص يحس المرء يشعر إذا كان مخلصا أم لا. فمن عجب أن بعض العلماء من الصوفية عرفوا الإخلاص تعريفا يذهب بالإخلاص، عرفوا الإخلاص تعريفا يكاد المرء يشك في نفسه. قال قائلهم: إذا شهدوا في إخلاصهم الإخلاص فإن إخلاصهم يحتاج إلى إخلاص. يعني إذا أحس المرء أنه أخلص في عمله، هذا الإحساس يضيع الإخلاص. طيب ما هو الإخلاص؟ ألا يشعر بأنه مخلص أبدا. مثل إرادة العبد للإخلاص، كيف يتأتى الفعل بدون إرادة؟ هذا مستحيل. فعسروا ما يجده المرء من نفسه يختلف فيه احد. رجل مخلص يشعر انه مخلص، كيف تقول اذا شعرت انك مخلص؟ فهذا قدح في اخلاصك، فاخلاصك يحتاج الى اخلاص. يكفي ان يرد على هؤلاء بحديث واحد ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق المدح لفاعله، وان لم يفعله احد من هذه الامه، لكن حدث في بني اسرائيل. فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: خرج ثلاثة ممن كانوا قبلكم يرتادون لأهلهم، فأخذهم المطر فآواهم المبيت إلى غار، فلما دخلوا الغار هبطت صخرة. وهذا السياق ليس في الصحيحين فقط، إنما هو في الصحيحين وغيرهما. سقطت صخرة من على أعلى الجبل مما يهبط من خشية الله، فسدت عليهم باب الغار، فالتفت بعضهم إلى بعض وقال: سقط الحجر وعفى الأثر، ولا حيلة لكم إلا بالله، فادعوا الله بصالح أعمالكم. فقال الأول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا أو مالا. الغبوط هو الشراب بالعشي، يعني كنت لا أسقي بالعشي أحدا قبلهما. والشراب في الصباح اسم الصبوح، الصبوح والغبوط. فكنت لا أغبط قبلهما أهلا أو مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم ألح عليهما، فجئتهما وقد ناما، فوقفت على رأسهما ولم أوقظهما، ووضعت الإناء على كفي، والصبية يتضاغون يعني يصرخون من الجوع تحت قدمي، وأنا أكره أن يشرب أحد قبلهما، فلا زال ذلك دأبي ودأبهما حتى برق الفج فاستيقظا فشرب غبوطهما. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عمي وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأصابتنا سنة فجاءتني تطلب مالا، فراوتها عن نفسها فأبت، ثم جاءتني تطلب مالا فراوتها عن نفسها فرضيت، والتمس لها 120 دينارا، لم يكن عندي منها دينار. فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تصب الخاتم الا بحقه، فقمت عنها وهي احب الناس الي وتركت لها المال. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا بقضاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخره قليلا غير انهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجراء استأجرتهم على فرق من أرز أو ذرة، فاستقل أحدهم أجره فذهب مغضبا وتركه، فسمرته له حتى كان منه البقر والإبل والغنم. فجاءني فقال: يا عبد الله ادفع إلي حقي ولا تبخسني حقي. فأخذه على سطح الجيش وقال: انظر، كل الذي ترى لك هو من مالك. فقال: يا عبد الله لا تسخر بي. قال: هو كما اقول لك. فاستاق النعم كلها ولم يترك منها شيئا. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخره فخرجوا من سوء. هؤلاء علموا انهم اخلصوا في هذا العمل، فدعوا الله عز وجل بما يتيقنون انهم اخلصوا فيه، فان الكذب على الله جريمه من اعظم الجرائم. فكيف يقول لله عز وجل وهو كاذب: اللهم ان كنت تعلم، فيكذب في الموضع الذي يبتغي فيه النجاه. ونحن نعلم ان المضطر مخلص في اضطراره حتى لو كان منافقا في غير ذلك. قال تبارك وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتنا ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. مخلص حتى الاضطرار. وقال تبارك وتعالى: فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم الى البر اذا هم مشركون. وقال تبارك وتعالى: واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد ولا يجحد باياتنا الا كل خفار كفور. فالعبد يخلص في الاضطرار. فهل تخلص العبد من الاضطرار؟ حياته كلها ازمات وكلها محن ومصائب، فهو محتاج الى ربه دائما، هو مضطر دائما. فلما يخلص في موضع ويرائي في موضع اخر؟ لقد امرنا الله عز وجل بالاخلاص في العمل، واعلمنا انه لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه. قال تبارك وتعالى في الحديث الالهي: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من اشرك بي شيئا وكلته وشريكه. هذا تقرير لمعنى الاخلاص. قال تبارك وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. هو الحي لا إله إلا هو فاعبدوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل امر ربي بالقسط: واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون. اخلاص. لا يقبل الله عز وجل عمل عامل الا به. فالصيام عنوان لهذا الاخلاص، لكن في طريق الاخلاص عقبات، عقبات موهومة وعقبات حقيقية. وأكثر الناس مبتلى بالعقبات الموهومة، عقبة وليست بعقبة لكنه جعل منها عقبة. فالتاف عليه الأمر: أهذا إخلاص أم رياء؟ فيبتلى في آخر الأمر بالإنفاق، العقبات الموهومة. الذين ضخموا هذه العقبات مشايخ الصوفية، والذين تكلموا في مسائل السلوك هم الذين ضخموا هذه العقبات الموهومة حتى شك المرء في نفسه. كما نقلنا الآن: إذا اعتقدت أنك مخلص فإخلاصك يحتاج إلى إخلاص. يقول رويم بن أحمد الصوفي الشهير أحد مشايخ بغداد المشهورين كما رواه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمته، يقول: رياء العارفين افضل من اخلاص المريدين. بالله عليك هذا ثلاث. لو صدر الرياء من اكبر راس على وجه الارض لكان رياء مذموم. ولو فعل الاخلاص ادنى رجل قبل منه. رياء العارفين افضل من اخلاص المريدين. غلط النساء وتكلموا بخلاص حسنات الابرار سيئات المقربين. متى كانت الحسنة سيئة؟ متى كانت؟ ان الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. ما في مداهنة اطلاقا في السيئات، واعظمها هذا الشرك. ادنى رجل اذا فعل الطاعة قبلت منه. قال صلى الله عليه وسلم: رب اشعث اغضب ذي صميرين مدجوع بالابواب لو اقسم على الله لاذره ولا يعرف ولا يؤبه له. لا يعرف رسما ولا اسما ولا يؤبه له. ومع ذلك فاذا اقسم على الله ان يفعل كذا ابره، ابر قسمه. سبحان من لا يعرف اقدار خلقه الا هو. ترى الرجل تجزيه بعينك وهو من الاولياء، وترى الرجل يشار اليه بالبنات ويتبركون به وهو من اهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: ان الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه حتى اذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع او قال قيد شبر عمل بعمل اهل النار فدخل النار. وان الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل اهل النار حتى اذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع او قال قيد شبر عمل بعمل اهل الجنه فدخل النار. الفارق الاخلاص، الاخلاص والفارق. اول العقبات الموهومه طلب النعيم الاخروي. يرون ان ذلك قدحا في الاخلاص. يقول رويد ابن احمد هذا: الاخلاص ان لا تطلب على عملك عوضا في الدارين ولا جزاء من الملكين. يمكن ان يصيروها عن ربيعه العدويه عابده اهل البصره: اللهم ان كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وان كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وان كنت عبدتك طمعا في لقاء وجهك فلا تحرمني. ابو حمد الغزالي صاحب احياء علم الدين الذي ضيع علم السلوك بهذا الكتاب يقول: ان من عمل للجنه وخاف من النار كمثل الاجير السوء، اذا اعطي عمل واذا منع لا يعمل. ودرجته بمنزله البنج اي الحمقى. وهؤلاء كانوا يدعون الله عز وجل لدخول الجنه، وكانوا يتعوذون من النار. والله تبارك وتعالى اثنى على عباد له ونسبهم الى نفسه تشريفا لهم. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء يتعوذون من النار، يتعوذون من النار. والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. والذين وفقهم الله عز وجل بالعقل من جملة البشر اولي الالباب تعوذوا من النار. قال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من جملة قول هؤلاء: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قبل هذا بآيات: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا كلام الله، هذا حكم الله عز وجل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فيقولون هذا عبادة التجار الذين يعبدون الله طمعا في الجنة وخوفا من النار، من النار عباد سوء، فجعلوا طلب الأجر الإخوان عقبة من عقبات الإخلاص. من الذي يستطيع أن يحقق ما يقولون؟ وقد كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يدعو بالنجاة من النار وهو ساجد. وجاءه رجل كما رواه أبو داود في سننه فقال له: أما إني لا أحسن دمدمتك ولا دمدمة معاذ. أتكلم في قضى الله كثيرا، هذا الدعاء لا أحسنه ولا أفهمه ولا أحفظه، لكنني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، هذا الذي أفعله. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندمدم، حول طلب الجنة والعياذ من النار ندمدم كل شغل وكل دعاء، إنما هو لطلب الجنة والبعد عن النار. وقد فهم هؤلاء الجنة ونعيم الجنة غلطا، وظن الجنة فاكهة ورمانا ولحم طيب. لا، أعظم ما في الجنة النظر إلى الله عز وجل. هي تقول كما ينسبون إليها: وإن كنت أعبدك طمعا في لقاء وجهك فلا تحرمني من وجهك. بالله عليك، هل يرى العبد ربه خارج الجنة؟ وفي منطقة ثالثة، وهي جنة يا نار، أهل النار. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لو لم يكن في العقوبة إلا الحجاب فلا يرون الله لكان كافيا. هذا أعظم من عذاب النار ألا يرون الله، كما أن رؤية الله عز وجل أفضل من كل نعيم الجنة، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استقر أهل الجنة في الجنة يقول الله عز وجل لهم: يا عبادي هل رضيتم؟ يقولون: يا ربنا وكيف لا نرضى وقد جنبتنا السعير. قال: أفلا أوصيكم ما هو أكبر من ذلك؟ ما هو أكبر من ذلك؟ قالوا: يا ربنا، وما هو أكبر مما نحن فيه؟ قال: فيكشف الحجاب فيرون الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. أعظم نعيم في الجنة أن يرى العبد ربه. فكيف يقولون: وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك، ولا يرى العبد ربه إلا إذا دخل الجنة؟ غلط، غلط وقعوا فيه وشيدوه وبنوا عليه فصولا بعلم السلوك. وظل كثير من الذين يتأتون قراء بحمد الغزال أحيانا الدين احذروا باب السلوك وباب العقيدة في إحياء علم الدين. هذا الكتاب لا يحل لأحد أن يقرأه إلا إذا كان عالما، إلا إذا كان عالما. فيه طامات وحيات وأفاعي بين السطور، كم أغدت من قتيل. وحذر العلماء من هذا الكتاب، حتى قال جلال الدين السيوطي الواضع اللي بيعتبر الغزالي حجة في الإسلام، يقول: الرجل من العارفين وأحرم النظر في كتبه، في كتابي هذا في باب السلوك، حتى في المريض المتصور وضع فيها كثيرا من السن الزعاف، أخذه من الصلاحات الكثيرة المتكلمين. فجعلوا النعيم الاخروي وطلب النعيم عقبة في سبيل الاخلاص. رجل يطلب من الله الجنة ويعود به من النار يقال لها انت اخلص اخلاص تحتاج الى اخلاص. فضيعوا الاخلاص على جماهير المسلمين. ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان العبد اذا لم ينصب له جائزة لا يحل. والنبي عليه الصلاة والسلام اخذ المعنى من القرآن انما ذكر الله عز وجل الجنة للمتقين والنار للفجرة حواسب وجزاء. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها غلام صبي صغير فرفعت الصبي وكان فيه فحام قالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ونسي اجل. المرأة ما سألت عن الاجل انما سألت عن الحج هل هذا حج؟ قال نعم وكان كافيا هذا الجواب. لكن أردت ذلك فقال لها ولك أجر لأن العبد إذا علم أنه مؤجر عمل وانفتحت سبيلته. هي مشكلة القطاع العام إيه؟ مشكلة القطاع العام إنه بيأخذ مرتب عمل أو لم يعمل يأخذ مرتب فكثرت البلطجة فيه. القطاع الخاص نادر لأنه ربط الأجر بالإمكان بالقطعة. رجل يعمل قطعة ياخذ في مقابلها أجر. فرجل يقول أنا لماذا أقبل فارغا؟ أعمل فيجد ويعمل ابتغاء الأجر. هذا شيء رتبه الله عز وجل في فطر الناس. إذا علم الإنسان أنه لا يؤجر فترت همته وقل عمله. إنما إذا علم أن الله عز وجل يجزيه ويعطيه عمل أكثر وأكثر. فكيف غفلوا عن هذه الخصلة المرصودة في بني آدم وخاطبوا عبدا مجردا من الإحسان. رسول عليه الصلاة والسلام قال له أحد الصحابة فبدوا تؤخذ وكان يأكل التمرات قال يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال لك الجنة. قال لك التمرات تذكر الدنيا ونعيمها والدنيا وكدرها فقال انها لحياة طويلة حتى اكل هذه الثمرات فرمى بالتمر ودخل في الصف فقاتل حتى قتل. تخيل الحوار الان جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي عند ربي ان قتلت في سبيله؟ فقال لا اجر لك لا جزاء. ترى هل الرجل يهاجر كما بادر يرمي الثمرات كما رمى ويقول انها الحياة طويلة حتى اكل هذه الثمرات؟ ما هو الذي جعله يضحي بنفسه ويقتل في غمرات الصف؟ الجزاء والاجر الذي نصبه النبي عليه الصلاة والسلام له. ونحن في الدنيا نرى نماذج كثيرة. رجل يعمل ويشتري عقار ابن عمران ابن رسالة ولادى فلان لأبنائه عند حافة. طيب رجل آخر تزوج لم ينجب طاف على الأطباء سنين عدد وهم يرفون له الحب ويستدرجونه بالأماني في أمل إن شاء الله في أمل. هذا الرجل بيعمل وقد حدث هذا لطبيب يعرفه تزوجت ابنة خالص وكان يحبها حبا شديدا ويتمنى منها الولد وظل سنين طويلة يبحث عن الولد وهم يرخون له حبال الأمان وفي أمل والرجل معتمد على الله عز وجل وفي أمل في حياة طويلة على مدار 20 عاما اللي مدة التفاوض على الأطباء في أنحاء العالم رجاء الولد هو بيبني ويشتري عقارات وله عيادتان آخر مرة رجع من بلد أوروبي قال له الأطباء لا أمل على الإطلاق، لا أمل. فلما رجع بدأ يبيع في العقارات وبدأ يبيع في العمارات ولا عيادة من العيادتين. فسألوه عن ذلك فقال ولمن أتركها؟ إذا لماذا كنت تعمل طيلة 20 عاما؟ لمن كنت تكنب وتعلي عند أنا؟ هناك شيء عمل لك. فلما فقد الأمل أنت كما جمع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فليغرسها. الفتيلة هي لنفسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحض على الزراعة فيقول لأحدنا وهي تستغرس الفتيلة: نفخت الصور. لا تكن لمن أزرعه، خالص طبعك والمركوز فيه، أنك لا تعمل إلا لهدف، خالص طبعك واغرسه. لماذا لا يغرسها؟ لأنه يقول خالص الساعة فلن يأكل منها ولمن أغرسها؟ فكأنه قال له خالص ما هو مركوز فيه واغرسه. إذا العبد لا يعمل إلا إذا نصب له أجر، أما إذا لم ينصب له أجر فترك همته. فجعل هؤلاء طلب النعيم الأخروي عقبة من عقبات الإخلاص، تضيعوا معنى الإخلاص على تواجد الجماهير من المسلمين. وأولياء الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم حققوا هذا الركن ذات التحقيق، وضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك وبهم نقتدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا أتى النجوم ما فإذا أتى السماء ما توعد ذهبت النجوم، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وإذا النجوم انفجرت تساقطت يبقى خلاص جاءت القيامة. إذا بقاء النجم في السماء علامة أمان. كل من ترى النجوم أنت في أمان، لأن النجم إذا سقط ليس بعدها إلا القيامة. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولما ذهب الصحابة جالت الفتن في هذه الأمة، أخذتها. وكم من المحن التي نقرأ عنها ويتفكر الفجر لما يطلع عن المحن الذي عثمان إلى هذه الساعة. إذا بقاء الصحابة كان علامة أمان لهذه الأمة. طيب ذهب الصحابة يبقى هديهم. إذا ارجعونا لهدي الصحابة أمان. استحضارك لعمل الصحابة وأقوالهم أمان. وهذا هو المذهب الذي نمشيه. ومزيد المسألة إيضاحا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العقبة الأخرى وهي عقبة كأداء، لكنها موهوم في سبيل تحقيق الإخلاص، أنهم قالوا إن العبد إذا فعل ما أبيح له وكان له فيه حظ نفس كان منافيا للإخلاص، كان منافيا للإخلاص. فعد ملاعبة الولد والمرأة من الباطل المنافي للإخلاص، فترفعوا عن ذلك وضيعوا بيوتهم وضيعوا أولادهم وضيعوا نساءهم وساحوا في الأرض طلبا للإخلاص ولم يخرجوا. إذا نقلت الإخلاص إلى سائر العبادات فذوقت حلاوة القرب من الله عز وجل. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم انصر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا انفسنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هدمنا وجدنا وكفرنا وعندنا وكل ذلك عندنا. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأخوة الكرام، ما طعم للدنيا إلا بالإخلاص. أنت لا تستطيع أن تتمتع بدنياك إلا بالإخلاص. فالإخلاص هو خير الدنيا والآخرة. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما زلقوا أعظم ما فيه. قالوا وما هو؟ قال ذكر الله. اعظم ما في الدنيا هو ذكر الله عز وجل، هو الذي يسلو لك المراحل ويقرب لك البعيد ويعينك على هزيل الحياه. ذكر الله تبارك وتعالى اتحدى النفس كله يقف عند ايه واحده في كتاب الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو ده خلاصة الحب النفسي الذي أصلوا له أصولا وكتبوا له كتبا وأقاموا أدلاء عليه مرضى يحتاجون إلى العلاج. أطباء النفس مرضى لأنهم يأمرون المريض بمعصية الله عز وجل، يأمر بسماع موسيقى تهدى أعصابه. إذا لم يكن له تجربة حب مع فتاة بأمره هنا إيه يتوغل ويقدم مرضى. حب النفس كله في هذه الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. محنة المريض نفسيا هي قلبه، هذه محنته. جسم سليم يأكل ويشرب لكن خائف، خائف من المجهول. والخوف من المجهول أكبر عقبة عند المرضى المسلمين. لو الإنسان نظر في الكتاب ونظر في السنة تراه. قال إبراهيم الحلبي رحمه الله، إبراهيم الحلبي أحد الأئمة الثقات الكبار من علماء الحديث وهو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل. قال ابراهيم الحربي: كنا نذهب الى احمد بن حنبل ونحن صبيان فيعلمنا السنه. خلي بالك من كلمه ايه السنه اللي بيعلمها لهم؟ مش حدثنا فلان واخبرنا فلان، لا. تذكر في تواجد بعض العلماء يقول لك ايه كان اماما في الصوم. ترى هذا الوصف لبعض العلماء ولا تراه في علماء اخرين. امام احمد بن حنبل يقول لك إمام في الحديث والسنة. طب إيه الفرق؟ السنة اللي هو العمل، إمام في العلم والعمل. أول ما طلب في التراجم واحد يقول لك إمام في السنة، اعلم أنه رحت في العمل. حتى يقول كنا نذهب إلى أحمد بن حنبل ونحن صبيان يعلمنا السنة، مش يعلمنا الأحاديث من أقوال الرسول عليه السلام، لا سلوك. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. قلت طول عمره صافر ومعترض ولا يجد لاعتراضه جوابا سائغا يكفي قلبه. الصيام ده هو الافضل مني في ايه؟ لان انا كله غني وانا لسه بغني. انا بجري في الدنيا جري الوحوص وقاعد اجري على رجلي، معاه فلوس انا معيش، طب ليه؟ اسئله واعتراضات ولكن لا يوجد جواب. لا يوجد جواب في كل النتيجه. يصاب بالصلب الشرايين في جلده جرحه، يحصل له جلسه في المخ بسبب كثر الاعتراض، ولا احد يشفي غليله ولا يرد له جوابا. الله عز وجل تفرط في خلقه على مقتضى حكمته، كل شيء بحكمه، حكمه تدل عنه، تدل عنه انت لا تدريه. ليس كل فعل تعرفه، هذا مستحيل، مستحيل لتمام الابتلاء والاختبار. لان الانسان اذا انعم الله عز وجل عليه وكشف له الغطاء والحجر وعرف ان النعمه دي هتدخله جهنم وينفذ ويرجع، فبين الابتلاء والاختبار فهم حاجب عنه الرؤيه وتركه وانزل عليه امرا ونهيا، افعل كذا لا تفعل كذا، اعطيتك مالا فصب، اخرج الزكاه ده الامر. طب ايه كنت مطلعتش الزكاه؟ كشفنا اللوح هيروح بجهل، وهو يطلع الزكاه ليس لايه، ليس لان الله فرضها، لا عشان ينجو هو، لانك لا ما ينفعش كده. يبقى ايه؟ يبقى غطينا ايه النهايات، وادالك امر وادالك مال، خلاص اذا تفرطت على مستوى الايمان يبقى تدخل الجنه. ونبلوكم بالخير والشر فتنه، اعطوا المال للناس. بعض الناس يظن في الله ظن الجاهلين، انه بيديله المال انه بيحبه، ويقول كان بيكرهني ما كانش اداني المال وينعمني، لكن ده بيعطيني المال عشان بيحبني. وهذا من جنس ظن المشركين. قال الله عز وجل وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. فقد يبتلي بالمال عشان العبد يهلك به، وقد يبتليه عشان ينعم به. كذلك الفتنه الشر ممكن يبتليه ليكفر ذنوبه ويبتليه ليشدد عليه. طب نحن لا نعرف متى يبتلى لينعم ومتى يبتلى ليجرب. يبقى الحل ايه؟ سلم لله فيما اراد. خذ المساله مجمله، القضاء والقدر لا يفهم الا مجملا، والذين حاولوا ان يفهموه ظنوا. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيد وطيب عيش الاحمق. والناس العقلاء كلهم غلاب، الناس اللي نعموا البشريه دي كلها غلابه. من الذين يتمتعون؟ معهم فلوس. اكثر الناس الذين يتمتعون اقل الناس عقولا، واولى الناس بالمتعه محرومون منها. صغير يطلب الكبر، وشيخ ودى الانصار، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر. كل تعبان، كل تعبان، رب المال تعبان ولديه سهران ليل نهار على الفلوس، واللي معهوش فلوس نفسه في فلوس، واللي عنده عمل زهقان يقول لك حضور وانطلاق وامشلني في حياتي، واللي ما عندوش شغل يقول يا رب يكون في شغل، واخر لا احد يرضى. لا، يبقى العلاج ان تؤمن بالقدر ايمانا مجملا، لكن تضيف الى هذا الايمان ايمانا مجملا حسن ظنك بالله انه لن يخزاك وانه لن يسمعك وانه لن يشقيك لانه غفور ودود. اذا ضميت بقى حسن الظن الى التسليم لله عز وجل في القضاء والقدر سلمت من اكثر مصائب الدنيا. اذا اشكال المريض النفسي ان قلبه قلق، فاذا ذكر الله عز وجل اطمئن قلبه وذلك يذكره. ابن القيم رحمه الله يقول كانت اذا فاءت منا الذنون ودارت بنا الارض جئنا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يستحيل ذلك كله. وشيخ الإسلام هو المبتلى الذي كان يعاني الضغط والإرهاق، لكن قلبه كان مطعما بالإيمان، كان سعيدا. لما سجن آخر مرة واتخذت منه الأوراق والأقلام، فكان زمان السجن كان مش عقوبة، هي اليافطة لسه محطوطة لحد النهاردة، لكن لا مضمون لها. السجن تربية وتهذيب، لا السجن ليس كذلك. كان أيام شيخ الإسلام ابن تيمية يعطيه الأقلام والأوراق والأخبار، وبعدين يسمح له بالزيارات المستديمة على طول، كان تنزل روح الجديد معاه، وكان يدرس لهم في السجن، وكان تأتيه التساوى من الناس من الآفاق عشان يفتي فيه. فآخر مرة اللي قبل أن يجي حوالي شهر أو شهرين، خدوا منه الأوراق والأقلام اللي منعوا عنه الزيارات، شغل بالقرآن. وشكل طيب في الغواص الماهر علم ابن القيم هذا الغوص غصص ويطلعنا بمعاني من الآية، تقول سبحان النبي خلصه، سبحان النبي أعطاه هذا العقل. مفتوح على المدين الغزلي تفسير بتاع من تحس بالقرآن بتاع، تحس من القرآن حي لما تقرأ تفسير من فوق العبادانيين ابن القيم. وهذا النور أخذ منه ابن كثير جزءا، وابن كثير في النور ابن تيمية وفي النور ابن القيم، أخذ ابن كثير جزء من هذا النور. ولذلك تفسير ابن كثير يسير مسير الشمس، كل الدنيا فيها تفسير ابن كثير، كل أي بيت لا تفسير ابن كثير، مع أن فيك تفسير أخرى يعني أوسع، لكن ليس فيه من هذا النور ليس تشعر به. فشوفوا الإسلام لما منعوا عنه الناس وخلاص وحفظ الناس عنه الفتاوى والخلافات، غلب القرآن ففتح عليه فيه، فكان من أمره أنه ندم أنه صرف عمره في غير القرآن وتدبر القرآن. أنت بتحس بالقرآن إلا إذا قرأته قراءة متدبر، قرأت قراءة متدبر سامع عن دين وتسعد فيه، ولا تأسى على ما فاتك من الدنيا. إذا تعيش مع الله وش شهر القرآن، تقرأ مش عشان تقرأ الورد بتاعك عند خلص القرآن في الشهر رمضان وما يعرفون، تقرأ هزل تجري كان واحد يجي وقال بالترباج، لا اقرأ واستصعب، اقرأ الآية واستصعب. وأنا كمان بقول لك دايما شوف العلاقة ما بين آخر الآية وأولها، عشان تربط الكلام بأسماء الله الحسنى والإيمان فيزيد. فنادم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لم يفرق حياته، إنه فرق حياته غير القرآن. هذا الرجل المبتلى كان أول ما يروحوا له ويبصوا كشفات خلاص كل الهموم تستحيل، وهو المهموم وهو اللي عليه الشر. لكن إيه الفرق ده؟ الفرق هذا القلب كان راضيا عن الله تبارك وتعالى، ومن سماحته انه اخر كلمة اتكلم بيها ومن اخر ما تكلم به قال قد احللت كل من اذاني الا عدوا لله ورسوله. السلام على السماحة. ما في جماعة كده من الفقهاء هم اللي عذبوه دخل السجن طول عمره، منهم القاضي المالكي ان الشيطان بسميه شيطان احد خلاف المالكية، يعني كان متعصش لسفك الدماء، حد يمص الدم، متعرفش دم ابن تيمية ده كان عنده زي العسل، نفسه يريد دم ابن تيمية بأي وسيلة. وكم مرة أتى بإراقة دمه وقال دمه في عنقه، وده بقول عذبوه دخلوه في السجن وهزموه. فكان على الأقل ممكن يعني يحتفظ بالمظالم دي ليوم القيامة ياخذ من حسناته أو وزن سيئاته. وتشوف فضل السماحة وغاها لما يقول أحللت كل من آذاني وتكلم فيه، خلاص ليس لي عليه حق إلا عدوا لله ورسوله لا أحله أبدا. هو ده الفضل ولاء البراء، عدو لله ورسوله لا أحله، لست منه في حل أبدا، ليس مني في حل أبدا، وأنا حفيده أمام الله عز وجل. كل هذا التصرف الجميل سبب اتيان الكون. ولذلك أصحاب البلاء اللي هم البلاء يحس فيهم ويشعرون بضمت الحياة مع البلاء سببه عدم استقامة القلب لهم. يبقى أنعم ما في الدنيا ذكر الله عز وجل، وعادة لا يكثر من ذكر شيء إلا محب الله. مرة سفيان الثوري عند ربيع العدوية فذكر الدنيا فقالت له: يا سفيان، من أحب شيئا أكثر من ذكر؟ سفيان الثوري كان سيد العباد، كان سيد العباد، أخذ البول بتاعه مرة وراح لطبيب، البول عليه دم، وكان سفيان الثوري إذا خاف بال دم، إذا خاف وأظهره الخوف كان يبول الدم. فلما كثر الكلام ده منه فأخذ هذا البول إلى الطبيب: إيه علاج الرجل ده؟ قال: هذا لا علاج له، هذا رجل فتت الخوف كبدك، هذا رجل فتت الخوف كبدك. شنو سيد العباد معروف، ولما كان هربان في اخر عمره من الخليفه، وبعدين نايم في حج عبد الرحمن بن مهدي، ولكن انا اتذكر ان هذا كمان عليه كثير من شكل الشهاده. سبحان الله، لما يقدر ينظر في عصر لا يجد امثال هؤلاء، وكان في عصرهم الوف من امثالهم عباد الزهاد الورعين العلماء الربانيين. طب عبد الرحمن بن مهدي ده لو وزع علمه علينا جميعا لكان كل رجل منا عالما فحلا. ابو سفيان الثوري مين في حجر؟ ويحيى بن سعيد القطان عند رجليه، والاثنين من مشايخ الامام احمد، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. اسم الجلسه في القطان يحيى بن سعيد، وكان يحيى بن سعيد اذا ذكر الناس ارعب ويغشى عليه. فالإمام أحمد كان بينكر المسألة دي، يقول لك يذكر الله يغمى عليه، ليه يغمى عليه؟ فلم يعذر أحدا إلا يحيى القطان، قال: لو قدر يحيى أن يملك نفسه لفعل. فيحيى عند الزين سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي يحيى القطان في حجره، فلما ذكرت الآخرة بكى سفيان وعلى نحيره. ونادى بعدهم الأيام فقال له عبد الرحمن: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ تخشى ذنوبك؟ إنك قادم عن الذي كنت تعبده. ذنب إيه؟ يعني أنت هربان عشان أبوك؟ أنت رايح لك؟ وإن أنت صرفت عمرك كله في التجوال والآفاق تجيب الأحاديث وتحفظها وتعلمها الناس؟ إنك مقدم على الذي صرفت عمرك كله لأجله؟ أي فكرة طريق؟ ومن من يتخاف؟ فأخذ قشة على الأرض وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. إيه الذنوب؟ وذنب سوء الخاتمة؟ ما لها قيمة؟ ما لها قيمة؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر من الناس، حتى إذا كان بينه وبين الموت قلد ذراع أو قال قلد شبر عمل بعمل أهل النار في النار. ما يؤمنك؟ قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. يهدينا الحد والخير وينعمك. إن سيد يكون، يعني لا يفلت منه أحد. فسفيان الثوري الإمام العابد ذكر الدنيا طلابع العلوم كلها والكلام. فالعبد إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، ولذلك تجد في مجالسنا لا نكثر إلا من أمانينا. واحد بس ابني ليه مثلا كل مجالسه وعديت على الاراضي وشفت كذا والمبنى كانوا كذا مش عارف ايه، ونظفت الاراضي في البلد كلها انا عارفهم بالقطع، وهنا ب 2000 جنيه وهنا ب 1000 جنيه وهنا ب 300 جنيه. حتى الواحد لو جاب بس الارض هيجي ازاي؟ طب نبيع الارض اللي ورثها من ابويا، طب مش عارف يعمل ايه، طب تبيع الذهب اللي معاك، طب كذا طب كذا، طب اطلع بره. كل كلامه في هذا المضمار يشتهي ذلك ويحبك وغلب عليه. فأفضل ما يحصله العبد هو ذكر الله في الدنيا، هو ده اللي ينعمه ويخفف عليه مجرى الحياة. ذكر الله عز وجل لا يكمن العبد هذا الذكر إلا إذا كان مخلصا. لأن المرائي نفسه قصير هكذا قصير وراء الناس طالع المسجد عشان يصلي عشان يقول الله كلام يصلي. كان في واحد كان له عادة كده وهم جاي مثل ما صلاة الجمعة ورأى 10 جنيه لله مش هتقطع الكهرباء. انت ليه بتقولها كده ومتعود تقول 10 جنيه لله؟ وكان عنده يعني تفاخر بالعمل ومش عارف كذا وكذا وكذا وكذا حتى احيانا قد يكون العمل لا يفتخر به يعني قد يشيل لكن بلغ من عدم البصيرة انه قد يتنبح او قد يقول لا يشيل قد يكون لا يشيل. هو ده اللي اوقع في روح الانسان ان هذه 10 جنيه لله دي يعني والله اعلم ليست من جال ان تبه فرصات في العمال وهي بسبب كثرة التفاخر بالاعمال ان هو بيذل احيانا ويدخل بعض الاشياء المشين وهي الشيء اللي هو لا يعني لا يزيل يشيل تفلس. وهذا المثال اللي هو المثابه الشيطان عطاه احنا شهر الصيام والصيام ينزل لك الصيام الصيام عن الرفث وعن النغو وعن الكذب. فاشوف رجل يدعو الى الصرف هو جالس وطبعا هو يعني رجل كبير ومؤذها وذا ولي العروس ولي احد اولياء من اسرة العروس يعني وطبعا متشرفين بدعوة هذا الرجل الكبير الضخم وقاعد. فهذا الرجل الكبير اول ما دخل الكل قام قعد فلان ابنك فلان قعدوه هم بعد ما نجي مثل الاستفاد ومختلف بالادب مية لا مئتين يا عم ناخد مية لا مئتين طب ناخد البلد من نص ونتقابل في نص الستة يبقى 150 لا مئتين. وأثر كلام العبقري ده أنا قايل له إيه؟ أنا بص يا شيخ هنديك 200 في كلمة كتاب بس على شرط تبقى صلاها ببلاش. شوف هو ده اللي عليه يفضل وسع وسع لفلان وسع لعلان بيقول له إيه؟ شوف لسانه كيف ضيعه إذا رجل صلمه أخرس مقيم ولو الله يزن ولو مكان. فالإنسان إذا تمدح بما لا يمدح به فاعلم أنه أفلس. إذا تمدح بما لا يمدح به فاعلم أنه أفلس. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن قوما تذاكروا قيام الليل عند أحد الأعراب فالأعراب قالوا أنا أقوم الليل قالوا لي تقرب كم جزء ولا تعمل إيه بالليل قال أبول وأرجع وأنام. وهذا قيام برضه أن ينام قيام يبول ويرجع إيه يرجع ينام. فالإنسان إذا نظر إلى هذا يوزن. زيد بن الفاز رحمه الله برضه قال إيه قال حتى عن رجل قال سمعت بكاء لجاري في الليل يقرأ القرآن يعيط قلت له الرجل بكاء ورقيت له فطلع بقى يسمع عشان يعيط ويتمام. فالأبي يقرأ يسألون عن المحيط كله وأذى وجد برجيه في الأرض وعين قالت عليك أنه أحمد إيش إيش يتعيط ليه يسألون عن المحيط كله وأذى فأكون نساز المحيط إيه اللي عيط في المسألة دي. فلما يقول 10 جنيه لله وكل أنت تبقى التصرفات وكل اللي هو التصرفات ليس عليه نور وهو عمل يتمدح بالعمل وأحيانا قد يتمدح بما ليس بقربة هم هذه الطرائم تعرف بها ما في القلب وهو نحن لا سبيل لنا على القلب. لان واحد مثل يقول فقط ايه اللي حكمت عليه مع ان الاخلاص من اعمال الخلوص ولا يجوز لاحد ان يقول فلان مخلص وفلان مراد لا يجوز. فكيف تأسى لك ان تقول ان ماذا والله اعلم ظهره كذا او هو كذا. العادة أن هذا القلب يظهر بالقرينة الخارجة وهذه القرينة الخارجة عن القلب تصل قوة مستتر لتعليق الحكم بها. دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب السرور سرور القلب احد يعرفه؟ لا احد يعرفه. انت تعرف ده قلب مسرور ولا غير مسرور؟ لا تعرف. طب الرسول عليه الصلاه والسلام علق الحكم على سرور القلب وانت لا علاقه لك بالقلب يبقى كان الحكم راح فهو علق الحكم على شيء ليس في إمكانك، إذا كده فإنك لا تستطيع الحكم. وانسى الله أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. أما يا أخي الشعور ده هو له علامة خارجية أنت تستطيع أن تعلق الحكم عليه. يعني رجل دخلت عليه فغضب، وهو ده رجل دخل عليه وانت أنا غضب، قال إن الأدب ما بيحترموش حد، هم بيتعرفوا كذا كذا، ومش مشكوكه لطول الامر. يبقى الراجل ده زعلان ولا مبسوط؟ زعلان. يبقى انا علمت ان عدم قيامي له اغضبه، يبقى اذا يسره ان اقوم له. يبقى هذه علامه خارجيه عرفت بها ما في القلب، يبقى يجوز لي ان اعلق الحكم عليه وأقول هذا الرجل إنما غضب لأنه لا يسره أن أجلس، يبقى يسره أن أقوم له. يبقى أنا ما استفت على القلب ولا دخلت على القلب، إنما عندي دليل خارجي، عندي دليل خارجي على نفسه عليه الحكم. فهكذا في أعمال الفنون لا سلطان لك على القلب، لا تحكم أبدا أن فلان مخلص وغير مخلص، هذا لا يجوز. لكن يمكن لك أن تلاحظ قرينة خارجية لها علاقة بالقلب تستطيع أن تعلق بها الفكرة. والإخلاص يا جماعة هو الوقوف الذي يحرك عجلتك في طريقك إلى الله عز وجل. عقبات موهومة ذكرنا أكبر عقبتين، وفي عقبات حقيقية. قال القاضي عياض رحمه الله: العمل لأجل الناس غناء، وترك العمل لأجل الناس شرك، والإخلاص ينزلك منهما. يبقى عندنا أول ذات حقيقي الرياء، الرياء أن يرائي الناس بعمل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من راء رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. طب ايه الفرق بين الرياء والسمعة؟ ان الرياء مرتبط بآلة البصر من الرؤية، والسمعة مرتبط بالسمع. العبد لو فعل شيئا يلاحظ عيون الخلق كان مرائيا، يلاحظ عيون الخلق كان مرائيا. ولو جاء عند أعمى مثلا قد أراد أن يرائي والأعمى لا يرى، يبقى يعمل إيه؟ يسمع. الرجل ينشد إلى نفسه من المحامد ما لم يفعله، وينشد لنفسه من العمل ما لم يعمله، يرجو الحمد عند الناس. يكون العاقبة أن يعاقب بنقيض قصده. وهذه القاعدة مهمة جدا، بكل أسف لم يراعيها بعض العلماء الذين سئل أحدهم هذا السؤال: رجل أقسم أن يجامع امرأته في نهار رمضان، طيب وبعدين مش عايز يحمل، يعمل إيه؟ البسيط، يسافر بيها ويجمع، ومعروف ان السفر يذهب الفطر. لا، ده احنا كده بنستخدم القاعده اللي احنا سايبينها دلوقتي اهو. يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، يبقى تضاعف عليه العقوبه ويلزمه ان يصوم شهرين. طيب القسم، لكن في حديث النبي عليه الصلاه والسلام نص في المساله، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي لكم يصل شو الإفساد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يبقى مش حلف، لو نذر أن يجامع امرأته في النار رمضان لا يحل له أن يفي هذا النذر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا في ملائكة العفو. تحديدا لقصه ان المشركين اثروا امرأة من المسلمين المهم ان كان فيه ناقص وقت الوصول على الصلاه وكانت لا تمشي. هي شكت الناقة موجودة ان البس اركب عليه الرؤية واستحلها الجمال لا يستطيعون ان يحصلوا. فهي فعلا ركبت على الناقة دي وحاولوا يجيبوها معرفون. فهي نزلت نزل لله. ان الله انجاني هدحها لله. شوف الموضوع مش الله مسؤول ولا جزء ما عارف. لا الجزاء هي ربنا نزلها عليه ادبح. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم النذر فقال بئس ما جزتها. هذا الجزاء يعني الله يجزى على الناس بالذبح. بئس ما جزتها. ما نذر فيما لا يملك العبد. انا هنا استعدت دور واحد. يعني انت مثلا ما ينفعش تقول والله نذر لله علي ان اتبرع بالجمعيه الشرعيه لله مثلا او ان افتح بيت الله ودي جبل عنه جله ان ربنا فعل كذا وكذا. ليه؟ او كنت نذر مطلق. مش مد او نذر لله علي ان الارض من هنا مثلا والمكان الفلاني كلها الفلاني الفلاني. طب زي الضمانات اللي واحد يروح ياخد خاتم من بنك مثلا 3 مليار بضمان من التحرير. واذا فتشت ومهربت عنده في التحرير خذوه ويعمل تنازل على ميدان التحرير. هذا لا يملك او فيما ايه في معصيه الله عز وجل. يبقى لا يحل للعبد ان ينذر معصيه الله. فالواحد يقول طيب اذا سافر خلاص هو لا الناس معتبره في البدء. طيب هل في فرق ان هو يسافر ويجامع؟ رجل خرج من بيته مسافرا سفرا مباحا او سفرا طاعه هو امرأة. يبقى ثاني البدء ايه؟ السفر. فإذا سافر حل له كل شيء. لا يستويان أبدا. اللي يفعل المعصية وبعدين يلتمس مخرجا. لا اللي جاي ده معاقبه بنقيض قصده حتى لا يفعله مرة أخرى. إن الله لا يخدع ولا يغتال عليه. يبقى من عقوبة الشيء إن رآه أن يعاقب المرء بنقيض قصده. في واحد كان له قطعة أرض حوالي 90 كيلو. فالمهم يحب يعمل أساس مشترى وعايز يبني برج. يعني على شارع 40 متر. فراح هناك وقال لهم يا جماعة أنا متبرع بالأرض دي لبناء مصر. هو عايز يرمي أساس 20 دور متر. طب 20 دور عايز يبنيه بناء. قال لي خلاص اعمل الدور الارض لله جامع وابني برج فوق. خلاص عايز في وزاره الاوقاف عايز تبرع عشان يا جماعه انا عندي حته ارض وعايز ايه اتبرع بيها من برج الله ووسع مليون فلس وقال لي ايه وانا هبقى فيها حته ايه عمر كده. فقال لي مثل قال لي احنا ممكن في ايه شنكاوي مش عارفين يدفعوا ومش فاهمين في الكلام ده ممكن يستخدمك على الورق ويعمل لك ايه زي حاجه زي ضد مش عارفين كده. قال لي خلاص على بركه الله عمل ايه؟ تبرع وتنازل على اساس ان هو قال له بعد كده ايه عشان ايه؟ ده يعتبر بس صوره نستخدم بها الايه؟ القرار اللي هو والكلام دوت وبعدين ايه؟ نعطيها لك مره ثانيه. فان شاء الله عز وجل ان الرجل خلاص تبرع وكفر ومن الرجل اللي هو الشركاوي ده يسمع بعثه طلع بعثه في الخارج وجاء خلفه رجل حقان قوي فحاول ان هو يسلك نفسه ما عرفش ابدا خسر 900 متر كلها ويتبالك في الوقت في المسجد ابدا ملوش فسيتركونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوه. أو أنفق المال ولم يأخذ أجره إن الله لا يخدع. عامله بنقيض قصده. قصد شيئا فعامله بنقيض قصده. يبقى الرياء والسمعة أكبر عقبات حقيقية في طريق تحقيق الإقرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.